باب كراهة رد الريحان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري. باب قراءة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسده من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد. متفق عليه. وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، فجعل يحثو على وجهه الحصبة، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، في الحديث الأول والثاني استحباب رد الطيب، لا عدم رد الطيب، لأنه خشن المحمل طيب الرائحة، ريحان وأنواع الطيب، إذا عرض عليك أخوك طيبا فلا ترده لكونه خشن المحمل طيب الرائحة خفيف المؤونة إلا من عذر شرعي. ولهذا كان النبي لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام، ويقول: من عرض عليه ريحان فلا رده، فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. فإذا عرض أخوك عليك شيء طيب يضع من يدك أو شبه ذلك فلا، أو يبخره. أما إذا كان شيء له قيمة تقول: لا، أقبله بالثمن. كان لا رد الهدية ويقبلها بالثمن، إذا كان له قيمة تقول: نعم، أنا أقبلها لكن بالثمن. إلا إذا كان بينك وبينه صحبات خاصة ما تحتاج فيها للثمن، هذا شيء آخر. والحديث الثالث والرابع والخامس فيما يتعلق بالمدح، المدح خطير جدا، وأن الإنسان في وجهه قد يفضي به إلى العجب، قد يفضي به إلى ما لا تمد عقباه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المدح، وقال للصحابة: قطعت عون صاحبك، ويها قطعت عون صاحبك. إذا كان لا أحد لا بد مادحا فليقول: أحسبه كذا، الله حسيبه. لأن الجزم بالمدايح قد يفضي إلى عجب من الممدوح، وقد أيضا يضر الآخرين الذين يعتقدون فيه أنه كما قال هذا المادح. ولكن يقول: أحسبه كذا، إلا إذا كان مما يوثق به وكان مدحه قليلا فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عمر: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ومثل ما أثنى على بعض الصحابة ثناء خفيفا ليس فيه طول عليه، ولأنه المعلم والمرشد عليه الصلاة والسلام، إذا كان المدح قليلا لا يترتب عليه خطر فلا بأس به. وكما جرى من بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الشيء القليل إذا أخشى منه لا بأس، أو كان ميتا الممدوح لا يضر، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فأثنى عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى خيرا فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى عليها شرا قال: وجبت. فسألوه قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجدت لها جنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجدت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولم ينكر على من أثنى عليه خيرا لأنه ميت ما يخشى عليه، فإذا قيل في الميت إنه رجل صالح وإنه كذا يدعى له ويرجع له الخير. وفق الله جميعا. حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يرفع من إداره. كذلك لما رجع عبد الله وكان يقوم من الليل فمثل قليل لا يخشى منه. رجل أقرض رجلا مبلغ إلى أجل ثم بعد ذلك عند إعادته للمال زاد عليه قليلا مبلغ 500 ريال. إيش؟ رجل أقرض رجلا مبلغ ثم عند إعادته له زاد على هذا المبلغ مبلغ بسيط من دون شرط يعني. من دون شرط إن خيار الناس أحسنهم الله. إن خيار الناس أحسنهم الله. كان النبي يقرض 30 ويرد على 60 إذا كان غير شرط فلا بأس. إن خيار الناس أحسنهم القضاء. هو من حسن القضاء. نعم من حسن القضاء. ما يدخل تحت لا لا. أي قرض لا هذا في المتفق عليه. هذا في المتفق شرط. قد تمدح رجل ويزيد في العمل إذا مدحته. شيء قليل الذي ما يخشى من الشر لا بأس. مثل ما جرى الصحابة هم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. كيف يواجه الرجل مدح الناس إذا أثنى عليه في وجهه كذا؟ الله يغفر لي ولكم، الله يغفر لي ولكم، غفر الله لي ولكم، والله يعفو عني وعنكم وأشكو ذلك. الله أحسن يحق لنفسه صراحة. يقول الله يعفو عني وعنكم، والله يغفر لنا، نسأل الله المغفرة، نسأل الله العفو، نسأل الله جعلنا خيرا مما يظن الناس. لا يعجب، لا يعجب بنفسه. فوق جبل عرفه يقول لولا أنا لغفر لمن فوق الجبل. نعم. كان يحق نفسه ويقول لولا أنا لغفر لمن كان فوق الجبل. لا لا ما لزم هذا. ما لزم هذا كذب وش فيه. الله يسلمك. لا بس والله يعفو عنا وعنكم يا أخي لا تمدح. وجزاك الله خير. الله يسلمك. بالنسبة للثانى للتشجيع الشخص. الثناء عليه التشجيع مثلا على العمل وكذا إذا كان قليل لا بأس نشوف في مصلحة ولا يخشى منه ضرة لا بأس نشوف وعليه أحمد ما جاء عن الصحابة الشيء قليل ولا في إترة تبعي شر لا بأس. الله يسلم عملك. التغيير بالسواد التغيير بالسواد لا يجوز لا يجوز يقول أنه يغير هذا الشيء وتنب السواد رواه المسلم الصحيح. الزيادة في آخر الحديث مدرجة الله يسلمك أو من الحديث وجنبوا السواد. نعم صحيح ليست مدرجة يقول مدرجة غلط. الله يسلمك. من علها بأجل الزبير. نعم. ومن علها بتدليس الزبير. لا لا لا غلط حديث متصلة. نعم. لو أحسن إليك أثنى على شخص مقصر حتى أنه يعني تغير هذا الشخص لا يحس يحس على النشاط ولا يكذب. الله يسلمك. يقول عليك من النشاط وعليك كذا يا أخي احتسب كذا جهد نفسك نحوها أحسن الله عملك. الحديث يكون أقوام في آخر الزمان يخربون عليه السواد الحديث صحيح صحيح العباس أيضا يعني في الرائحة الجنة أبو داود المشايخ قالوا يا عباس